تزوج الرجل الذي عنده البنت ذاك الرجل فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهما أن يتزوجان؟ الولد والبنت؟ نعم لا بأس أن يتزوجا، لا لأنه لا علاقة بينهما، فأنا ما أدري ليش استشكلت هذا الشيء. لأن البنت أتت من رجل غير أبوها، والولد أتت من رجل ثاني. كيف كلهم من أبيهم؟ لا رجلان اثنان، واحدهم عنده بنت والآخر عنده أخت. نعم. فزوج كل منهما الآخر. نعم. فصاحب البنت الذي تزوجت بنته الرجل الثاني أنجبت ولد وأطفال معه، والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجل ذاك أنجبت ولد ومعه أطفال. زين. هل يجوز لهما يتزوجان؟ أيوة أقول مش الإشكال يعني. أقول ما هو الإشكال؟ الرجلان ما هم يعني من عائلة واحدة. هم إيش؟ يعني ما هم من فصيلة واحدة. أي لا بس. يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة. أيوة. والولدة من غير أبوه والبنت من غير. ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟ أيوة. طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهموا إشكال أنتم في الموضوع؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ هذه ما هي مبادلة هذه. هذه ما دام قال بزوجك اختي وذا قال بزوجك بنتي ما هو شغار. الشغار ان يخطب منه ويقول لا ازوجك بنتي حتى تزوجني اختك، او يقول الثاني لا ازوجك اختي حتى تزوجني بنتك. عرفت؟ نعم. كيف؟ نعم. زين. زين. بنت هذا وهذا أخت هذا. زين. محمد أنجب أولاد. طيب. وعلي كذلك أنجب بنات. نعم. هنا يقول البنات مع أولاد علي وبنات محمد، يعني واحد هو إذا صار هناك قرابة بينهم بأن صار هذا خال البنات الزوجة، عرفت؟ فهنا لا يجوز معروف، لكن إذا لم يكن هناك مناسبة المهم إذا كان بينهم محرمية هو ما يجوز يتزوج البنت اللي هو قالها. البنت صارت أخت متزوج. كيف؟ البنت اللي تزوجها إيه؟ صارت أخت متزوج، أنا متزوج الرجل، أمها هي اللي عند الرجل الثاني. هو بارك الله في أولاد المرأة هذه إذا كان أنهم أخوال البنات الزوجة الأخرى هم ما يحل، لكن أصل أبناء خالة وأبناء عم ما في بأس. يمكن تقصد عيال الزوج، عيال الأب، يعني إخوان البنت المتزوجة. إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناتها لأنهم خوال. نعم. هذا المال إلى الأرامل أن يسيئنا التصرف. يمكن إيش؟ أن يسيئنا التصرف فيه. فقال يعني أن يدفع إليهم بعض المال والباقي يتصرف فيه لهم. هذا طيب، يعني أن ولي اليتيم